من كان يؤذن أحيانا وليس مواظبا عليه هل يدخل في فضل الأذان المذكور في الحديث؟ الله أعلم، ونرجو له ذلك. لكن يقول مؤذن، مؤذن اسم فاعل يعني يدل على أنه غالب، هو الذي يؤذن.